سنتكلم عن عقوق الوالدين وعن عقوبة عقوق الوالدين، وسنتكلم عما أعده الله عز وجل للعاق لوالديه من العذاب الأليم والعقاب الشديد، وما يكون له من خزي وخذلان وعذاب وهوان وخيبة وخسران في الدنيا والآخرة. لعل العاق يقف مع نفسه وقفة قبل أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولعل العاق يعلم جرم فعله وقبيح صنعه وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقبل أن أتكلم أيها الإخوة الكرام عن عقوق الوالدين، أريد أولا أن أسأل سؤالا، فإذا قلت يا عبد الله أتحب أن تدخل الجنة وتفر من النار، لكان الجواب قاطعا وجازما. بالتأكيد بالطبع كلنا نحب أن يدخل الجنة، كلنا يفر من النار. إذن أخي الحبيب اعلم أن الوالدين هما جنتك أو نارك. برك لوالديك قد يكون هو السبب في دخولك للجنة، بل هو من أعظم أسباب دخول الجنة. وعلى النقيض، عقوق الوالدين هو من أعظم أسباب دخول العبد إلى نار جهنم والعياذ بالله. فبر الوالدين والإحسان إليهما هو من أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة ومن أقصرها على الإطلاق. فأبوك وأمك هما طريقك إلى الجنة، الوالدان طريق في آخره باب مكتوب عليه الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. فكما روى الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة. والوالد يشمل الأب والأم، بل إن الأم على القول الراجح من أقوال العلماء تعتبر ثلاث أرباع البر، لأنكم كما تعلمون الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، وفي الأخير قال له ثم أبوك. فالوالد يشمل الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه، إذا أردت أن تدخل الجنة وأن تطرق باب الجنة فعليك ببر الوالدين. فيا من تريد الجنة ويا من ترغب فيه وتسعى للوصول إليه وتشتاق إليه وتبذل الغالي والنفيس من أجلها، بر أباك وأمك فهما جنتك أو نارك. أيها المشتاق إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي لا مرض فيها ولا تعب ولا نصب ولا وصب ولا مرض ولا هم ولا ألم، بر أباك وأمك وإياك ثم إياك والعقوق. والله لقد خاب وخسر من أدرك والدي على قيد الحياة ثم لم يستغل هذه الفرصة ولم يحسن إليهما ولم يتفادى في خدمتهما، خاب وخسر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء بالخيبة والخسران والخزي والخذلان لمن أدرك والديه على قيد الحياة ولم يحسن إليه ولم يكون سببا في دخوله للجنة. فيا لخيبة ويا لخسارة ويا لخذل من أدرك والديه ثم لم يحسن إليهما، والله خاب وخسر. وكثير من الناس لا يحب أن يدخل الجنة، يأبى أن يدخل الجنة نعم، ربما إن نظرت إليه لوجدته يعمل بأعمال أهل الجنة، يجتهد في الصلوات والصيام ويتصدق على الفقراء والمساكين، يكثر من ذكر الله عز وجل، ولكن مع كل هذا تجده عاقا لوالديه، فهذا وأمثاله يكون أو أبى أن يدخل الجنة. أيها العاق لوالديك، والله الذي لا إله غيره، لن تدخل الجنة مهما فعلت، وأنا لا أقول ذلك من تلقاء نفسي، لا، إنما الذي قال ذلك هو حبيبنا ونبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقد روى النسائي والبزار وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، واستمع أخي الحبيب إلى هذا الحديث العظيم، استمع يا من تعق والديك وتسيء إليهما وتقصر في خدمتهما، استمع إلى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة. وماذا لو نظر الله عز وجل إلى عبده، لو نظر الله عز وجل إلى عبده نظرة رضا يرحمه ولا يعذبه ويدخله الجنة وينجيه من النار؟ يبقى ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: العاق يعني العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى، وثلاثة لا يدخلون الجنة، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق يعني العاق لوالديه، والديوث والرجلة. الديوث هو الذي لا يبالي بمن دخل على أهل بيته، الديوث هو الذي لا يغار على أهل بيته، يرى الفحشاء والمنكر في أهل بيته ولا يغار ولا يتحرك ساكنا حتى يغيره. الديوث هو الذي يترك زوجته وابنته تخرج إلى الشارع متبرجة كاسية عارية تلبس الملابس الضيقة التي تصف مفاتن جسدها وتشف ما تحتها، ومع ذلك يكون سعيدا فرحا بذلك، ولا يأمره أو ولا يأمر أهله أن يغيروا هذه الملابس الخليعة التي تفتن الشباب وتفتن الرجال من المسلمين. فهذا الديوث والله لن يدخل الجنة إلا إذا أولا غير ما في أهل بيته، ثم بعد ذلك تاب فتاب الله تعالى عليه. هذا هو الديوث. والرجلة هي المرأة المتشبهة بالرجال التي تلبس الملابس أو التي تلبس البنطال في الشوارع، والتي تقص شعرها تشبها بالرجال. فتأمل أخي الحبيب، ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، وثلاثة لا يدخلون الجنة. كان المشترك في كل ذلك العاق لوالديه. أيها العاق لوالديك، والله الذي لا إله غيره، مهما فعلت من الأعمال الصالحة ولو بلغت أعمالك الصالحة عنان السماء، والله لن يقبل الله تعالى منك فرضا ولا نفلا. وأنا أيضا لا أقول ذلك من تلقاء نفسي، فقد روى ابن أبي عاصم في السنة والطبراني وحسن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نفلا، ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من هم يا رسول الله؟ عاق لوالديه، وهذا أوله، عاق لوالديه، والمنان يعني المنان بما أعطى، الذي يمن على الناس، الذي يحسن إلى الناس ويقضي لهم حاجاتهم ويتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ثم بعد ذلك يمن عليهم ويعيرهم ويقول لهم ألا تذكرون أني أعطيتكم في يوم كذا كذا وكذا؟ ألم أتصدق عليكم بالمال في يوم كذا بكذا وكذا؟ هذا إنسان منان، والله الذي لا إله غيره لا يقبل الله تعالى منه فرضا ولا نفلا. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكان منهم وأولهم المنان بما أعطى. يبقى المنان هو الذي يمن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان المنان يأتي يوم القيامة ويجد رصيده من الحسنات خوية صفرا. لماذا؟ لأنه أبطل صدقته وأبطل وأضاع حسناته الوفيرة بمنه على الناس. يبقى هذا هو المنان بما أعطى. والثالث مكذب بالقدر، الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هؤلاء الثلاثة وأولهم العاق لوالديه لا يقبل الله تعالى منهم يوم القيامة فرضا ولا نفلا. فيا من تعق والديك، يا من تسيء إلى والديك وتقصر في خدمتهما، والله الذي لا إله غيره لن يقبل الله تعالى منك صلواتك. صل ما شئت من الفرائض، بل قم الليل كما شئت، صم رمضان كما شئت، بل صم النوافل، حج كل عام، اعتمر في العام مرة ومرتين وثلاث، تصدق بما شئت وكما شئت وعلى من شئت، فوالله الذي لا إله غيره لن يتقبل الله تعالى منك فرضا ولا نفلا. أيها العاق لوالديك، وسأظل أنادي عليك لعلك تفيق من غفلتك وتعلم جرم فعلك وقبيح صنعك وسوء عاقبتك. أيها العاق لوالديك، انتظر قارعة من العذاب ستحل بك، انتظر عذابا أليما وعقابا شديدا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد روى أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر، يعني أحق، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية عند الطبراني وحسنها شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. فيا من تعق والديك، يا من تسيء إلى والديك وتقصر في خدمتهما، بالله عليك أبعد كل هذا تعق والديك وتسيء إليهما؟ اعلم يا عبد الله أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن تعق والديك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاث مرات. الصحابة قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ليته سكت، شفقة ورأفة وعطفا على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أن ذلك اشتد عليه صلى الله عليه وسلم، ليته سكت. فانظروا وتأملوا وتدبروا كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تخيل أن عقوق الوالدين مقرون بالإشراك بالله، كما أيضا ذكرنا في المرة الماضية في الآيات أن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الشرك بالله هذا الذنب العظيم الخطير الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا لصاحبه إن مات عليه ولم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تعبد مع الله عز وجل غيره وتتخذه إلها من دون الله عز وجل كما يفعل هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة ويتمسحون فيها ويدعون من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم النفع والضر. فهؤلاء الذين يذهبون للقبور والأضرحة ويدعون كما يزعمون الأولياء، وربما أكثرهم ليس بأولياء كالسيد البدوي بقى والدسوقي وغير ذلك، هذا هو الشرك بالله الذي إن وقع فيه العبد خرج من ملة الإسلام. فأرجع وأقول: تأمل أخي الحبيب كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك بالله وعقوق الوالدين. والله الذي لا إله غيره، إن الواحد يتعجب كيف لإنسان في قلبه ذرة رحمة وذرة شفقة يعق والديه ويسيء إليهما. كنت كثيرا أسمع أن هناك من يضرب أمه ويضرب أباه، وكنت والله لا أصدق وأقول: أهناك من يضرب أمه؟ أهناك من يضرب أباه؟ لا لا، هذا لا يحدث أبدا. حتى استمعت والله بأذني إلى صراخ شديد وعويل مخيف، وعندما سألت قيل لي: هذه أم تصرخ وتبكي لأن ولدها يضربها ضربا شديدا تقريبا كل يوم، والأم تصرخ صراخا شديدا: يا ولدي اتركني، يا ولدي حرام عليك، يا ولدي اتق الله، أنا أم. والابن مش هقول إن قلبه قاسي، لا، قلبه قد مات. هذه القصة أيها الإخوة الكرام تذكرني بقصة واقعية استمعت إليها من أحد مشايخنا الثقة، قصة حدثت بالفعل، وهي أنه كانت هناك أم تعيش مع ولدها في منزله متزوج، وبالطبع كأغلب الزوجات الزوجة تكره ذلك، كأغلب الزوجات إلا من رحم الله تعالى. فأخذت هذه الزوجة تشعل نار الحقد والكراهية والبغض في قلب هذا الولد تجاه أمه، حتى أقنعته مؤخرا أن يقتل أمه. نعم، أن يقتل أمه. وبالفعل اصطحب الولد أمه في نزهة برية، والأم فرحة سعيدة ببر ولدها له. وعندما توقفت السيارة قالت الأم في رقة وهي مغلوبة على أمرها، قالت الأم: هل وصلنا يا ولدي؟ هل وصلنا؟ فقال لها الابن في غلظة: انزلي، إني أريد أن أقتلك الآن. فنزلت هذه الكلمات كالصاعقة على الأم: ماذا تقول يا ولد؟ قال لها: انزلي، لابد أن أقتلك الآن، لقد نغصت علي حياتي وحياة زوجتي ومعيشتنا، ولا بد من قتلك. فقالت الأم وهي تبكي وهي في انهيار تام: لا أصدق، لا تقتلني يا ولدي، لا تقتلني، ودعني أعيش في منزل بمفردي. قال لها: لا، يعيرني الناس، إنما إن قتلتك لا يعلم أحد بذلك. فقالت له الأم وهي تبكي وفي انهيار تام: لا تقتلني يا ولدي، لا تقتلني يا ولدي، أنا أمك، أنا أمك التي حملتك وأرضعتك وولدتك، التي عانت من أجلك، التي شقت لتسعى وجاءت لتشبع التي ضحت من أجلك، فلا تقتلني يا ولدي. لن تؤثر هذه الكلمات في قلب الولد لأن قلبه قد مات، لن تؤثر فيه. ولما يأست الأم وقال لها الولد لا بد من قتلك، قالت له الأم بعد أن يأست قالت له إذن اعلم يا ولدي أن الله عز وجل مطلع عليك، يعلم جرم فعلك وسينتقم منك ومن زوجتك. فقال لها الولد في سخرية واستهزاء إذن لينجيك الله مني، إذن لينجيك الله مني، لقد كفر هذا الولد، كفر بالله رب العالمين. فقالت له الأم إذن يا ولدي دعني أصلي ركعتين، وعندما أصل إلى التشهد افعل ما تشاء وما يتراءى لك. وبالفعل صلت الأم ووصلت إلى التشهد، وبينما هي في التشهد سمعت من ورائها صراخا شديدا وعويلا مخيفا، فلما التفتت وجدت ولدها وقد انخسفت به الأرض وجزءه العلوي معلق في الهواء وقد شلت يداه التي كان يريد أن يقتل بها أمه. عندما أراد أن يهوي على رأس أمه بالحجر العظيم ويقتله شلت يداه. واحضر أخي الحبيب، احضر دعاء الأم على ولدها، واحضر دعاء الأب على ولده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، 3 دعوات يستجيب الله تعالى لهن ولا ترد أبدا، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فما بالكم إن كان الوالد، سواء كانت الأم أو الأب، ما بالكم إن كان الوالد أيضا مظلوم. فهذه دعوة ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، يستجيب الله تعالى لها من فوق 7 سماوات. بعد ذلك ماذا تفعل الأم أيها الإخوة الكرام؟ بعد أن رأت ولدها وقد انخسفت به الأرض، ماذا تفعل؟ هل تهرب وتفر؟ هل تقول له الحمد لله الذي نجاني منك، هذا جزاؤك وعقابك؟ لا عباد الله، إنما تبكي الأم بكاء شديدا وتأخذ تدعو الله عز وجل، يا رب يا رب يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت مكانه ولم أره في هذا الموقف. وما أصدق المثل أيها الإخوة الكرام، قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. أي أبوك هذا أيها الإخوة الكرام يريد أن يقتل أمه، وهذا الآخر يضرب أمه، وهذا الثالث يسب أباه ويسيء إليهما، وهذا الرابع والخامس لا ينفق على أبيه وأمه وهما في أمس الحاجة إلى أمواله، أنت ومالك لأبيك. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الذي يعق والديه والله الذي لا إله غيره سيسخر الله عز وجل له ولدا يفعل فيه كما كان يفعل في والديه، والجزاء من جنس العمل. كان هناك رجل فلاح يعمل في أرضه، فحصلت مشادة بينه وبين ولده، ففوجئ هذا الرجل وقد صفعه الابن على وجهه صفعة شديدة، ولم يفرق إلا والصفعة الثانية على وجهه. وعندما هم الولد أن يصفع أباه الضربة الصفعة الثالثة أمسك يده وقال له لا، الثالثة ظلم، الثالثة ظلم، فلقد صفعت أبي صفعتان فقط والثالثة ظلم، فذاقها ولا بد أن يذوقها، والجزاء من جنس العمل. أختم أيها الإخوة الكرام أختم بالدعاء إلى أمي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات علا أن يغفر لها جميع ذنوبها، وأن يتغمدها برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. يا من فقدت أمك، والله إني أشعر بك، والله إني أشعر كم تشتاق إلى رؤيتي، كم تحن إلى بسمتي، كم تشتاق إلى سماع صوتها وإلى حضنها الدافئ. والله أشعر بك يا عبد الله، فاصبر واحتسب، فوالله الذي لا إله غيره إنا نظن بربنا أن موعدنا الجنة إن شاء الله تعالى في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أرثي أمي وكل أم وأقول: أماه أنيني مرتفع يسمعه القاسي والداني، أماه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني، أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت، يا ملك الموت، أما تدري من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فاقتربي، فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو تبني عندك لي قبرا كي أدخل كهف النسيان. عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوف النكران، ندموا من فرط جهالتهم أم باعوا بالباقي الفاني. لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحان. الأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحرمان، الأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحرمان. إياك يا عبد الله ثم إياك أن تظن أنه بموت أبيك وأمك أن الصلة التي بينك وبينهما تكون قد انقطعت. لا يا عبد الله، إنهما أحوج ما يكون إليك الآن بعد موتهما، إنهما أحوج ما يكون إليك إلى دعائك واستغفارك لهما. بالله عليك يا عبد الله قل لي، متى هي آخر مرة زرت فيها قبر أمك؟ متى هي آخر مرة دعوت فيها لأبيك أو لأمك في سجودك وأنت أقرب ما يكون إلى ربك سبحانه وتعالى في السجود؟ أكاد أعلم الإجابة، بل أكاد أجزم بها. لا أدري، لا أتذكر، لا أتذكر متى هي آخر مرة دعوت فيها لأبي أو لأمي. فيا لقسوة قلبك، يا لقسوة قلبك، لكم دعت لك هذه الأم ودع لك هذا الأب أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك، وأن يوفقك إلى مرضيه، وأن يفرج كربك وهمك وغمك، وأن يوسع رزقك ويصلح لك حالك. وأنت الآن لا تدري متى هي آخر مرة دعوت فيها لأبيك أو لأمك، فيا لقسوة قلبك. روى الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لترفع درجته، يعني في الجنة، إن العبد لترفع درجته فيقول: أنى لي هذا، يعني من أين لي كل هذا، أنى لي هذا، فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا ربنا ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.